السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اتكلمت على الكيف الابليكيشن النهارده خلصت بقى. اتكلمت قلت لكم ايه؟ الابليكيشن سم تايمز تمام؟ علمك في اصعب حته دي. بقيت الكلام ده النهارده راجل يعني ايه تحضير بقى معلومات بشريه. ففكرت سريعا عشان اللي انا قلته وراجعته بحيث انه على بعض اهو. انا قلت ايه المره اللي فاتت؟ قلنا الابليكيشن المره اللي فاتت قلت لكم عليه معلومتين اثنين. هكمل لسه الكونجيتا بتاع المسالك بعدها بس الاول اخلص في الاوبراتيف وبعدين نكمل نظري. بص الحته اللي انا عايز اقولها ايه؟ قلنا ايه الانديكيشن اوف ابلكيشن؟ قال في سهله ايش تروما وجانجرين وتيومرز ومش عارف ديفورتس وكراسي الكلام الهبل ده. الحته اللي قلناها جميله اللي هي ايه تايمز اوف ابلكيشن قلنا كام نوع؟ فكروني. قلت لكم خمسه يا ابني. قلت لكم انا بتفخر ان طلبتي ما بيفهموش من الابلكيشن. ولا بتتفخر لغايه السنه دي، بعد كده مش تتفخر تاني. بص اللي هم ايه بقى؟ ها؟ جلوتين مالون ها؟ سيركولر اللهم صل على النبي. اوفر راكب فلات. لا اللهم صل على النبي اخدتكم كام؟ فعلا جلوتين هي المقصله زي رجل امبريزن ان ماشين. لو في لمب امبريزن ان ماشين باخد سطور بالعربي اسمه جلوتين نايف واروح قاطع الرجل واطلعها بره واخد اوضه العناق اعمل له فلان بس. فدي بروفيشنال امبليشن اللي بتعمله لو جسمك. جماعه السيركولار ميثود قلنا بنعملها في السيفير انفكشن اللي هي بنقطع كل التيشوز بطريقه دائريه تو ذا سيم ليفل، يعني الجلد وبعدين الماسلز اعلى وبعدين البون اعلى ونسيب الجرح مفتوح ويبقى درين والنايف يقعد يغير عليه اسبوع اسبوعين براحه لغايه ما يجي النايف يقول لي مسخرها بيه ولا عايز ايه؟ يقول لي يا باشا العيان بتاع الابليشن نضرب. اقول له خلاص دخله اوضه عادي واقفله. فاهمين قصدك؟ بس لازم يكون نضرب. لو قفلت على الطبيب هيعمل اكسس ونرجع نفتح الجرح ونعمل له ريجرين مش كده غلطان. لازم يوم ما تقفله يبقى ايه الجرح احمر جرانولر وش نقطه منتك. فاهمين قصدك؟ تمام. ما تتسرعش خد راحتك. فاهمين؟ روح جاي قافلين مصل تو مصل وسكين تو سكين. في طريقه ثانيه اسمها الاوفر ميثود دي بتتعمل في الساينس امبيشن. ساينس اللي هو عند الانكل. واحد عنده مثلا كراش في الفوت او تيومر في الفوت بنقطع اللي فيه عند الانكل فبتطلع منظر الجرح اوفر. وقلت لكم حجم الاوفر بيبقى قد حجم الرجل. يعني الاوفر مثلا لو الرجل ده من العصر يبقى الاوفر العصر. رجل الطفل يبقى الاوفر الطفل. هتقولي الاوفر قد ايه بس؟ وفي اوفر كده وكده وكده. الاوفر ده بيبقى قد الدايمتر بتاع الرجل. يعني الرجل 10 بدل 10، الرجل 5 بدل 5، 12 بدل 12 وهكذا. تمام؟ في عندنا حاجه اسمها الراكت ماشي. الراكت اللي هي بتيس ارتكيوليشن لهانجن اورجن زي فينجر او مثلا شولدر او بتاع، هي بتفتح حوالين الصباع فتحه كده مدوره بتعمل لها هاندل كده عشان تشيل الهيل بتاع الميتاكاربال بون. فدي اسمها راكت عشان الانسجن عامل زي مضرب الراكت. انت بتشيل الهيل بتاع الميتاكاربال بون ليه يا ابني؟ بتقطع الصباع. فتح محمود وتلقى بكده عشان يقربوا من بعض. ولوجيك لو قدام دماغ شاطر قوي. لا انت محمود ذكي انا من غير ما تسبتش يا محمود انا عارف. بص لما تيجي تطلع صباع واحد وتلاقي منظر كده بص بص يعني شايف المنظر وحش كده بص بقى اي ابي حد قدام حد بس هو مقطوع. انا في الرفع بلاستيك بلاستيك يعني بلاستيك سيرجر كلنا بلاستيك كلنا عايشين في العلم في البيست بيكتشر. انا عايز لما يقعد قدام حد احط ايده كده يا باشا عامل صباع مقطوع. اعمل ايه بقى؟ روح شيل الهيد بتاع المتكبر. لما تشيل الهيد بتاع المتكبر قمت اقلب الاندكس على الـ على ال اسمه ايه ده؟ الرجل. فلما يقربوا جنب بعض ما يبانش في صباع مقطوع. ده في قريت انا في كتاب امريكاني يقول لك بشيل متكبر خالص مش الهيد بس. بشيل متكبر بون دي ويحصل كولابس للصوابع على بعض. تمام؟ تقرب قوم ايه؟ العين ايه؟ بص ايوه كده ما يبقاش في جانب في النص. فاهمين قصدي ازاي؟ يمكن مين اوسط صباع ممكن يقطعه؟ الصم. عشان كده بيجي نطلع الصم بيبقى سعيد جدا. الصم ده نص الايد. يعني عارف لو قطعنا فلكس مش متضعفوش قوي بيشتغل تاني. مش كده لو قطعت الصم. فتعمل ايه بقى؟ الهاند جريب الكوس، اقول لكم تعمل ايه؟ يعني قطعت صم كله كله، فالهاند جريب مصاب كتير لان هو ما بيعرفش يمسك كده. فمن عارف لو قطعت عقله، العقله دي بتشتغل قصاد الصابع دي كويس. طب لو قطعت الصباع ده كله بنعمل حركه هتعجبكم، بص يا استاذ ازاي بس. ده بتضطرب ايه؟ بنعمله ده، بص بص، بنعمل له ديبننج للويب سبيس ده. بحيث نشغل المتكبر ك كصم، حد فاهم حاجه؟ يعني اعمل له نيو صم بينكم. حد فاهم؟ بص مش هو اتقطع كده؟ مش عارف يمشي كده. لو جيت انا فتحت هنا وعملت ديبننج دي، ساعتها هتبقى المتكبر جون النيو صم بيعرف يمسك بيها قصاد ال يعني كمساعده من هنا. فاهمين قصدي ازاي؟ اخواني ده كلام بيتكلموا بعد ما خلص يا مديش هنتكلم عشان دي اوبر اوبر عارف انا مخططك كده خلصت اوبر. اوبر عارف انت قلت هيدروسيل وبرد مش حاجات اللي قلتها قبل كده بالنظر ايفيرشن ومش ايفيرشن بس تكتب تسيل برنسبلز بس فاهمين يعني ممكن ساعات بقول لك الوقت المصيبته وساعات بقفلها بتوع الازهر كده الازهر عندهم مصيبته يا لهوي ما اعرفش بتوع الازهر وانتم مصيبته ده ما يسالش ما يسالش مصيبته خالص ولو سالناه هشرحها طبعا كده كده هشرحها الكل نسال ايه الفرق بين الدفاع الراديكال فاكر كان نظري والراديكال كونزرفاتيف وبالتراب هو كلام النظري برنسبلز بتوع الازهر بس دلوقتي ايه الديتيلز؟ قال دول هم واحد احنا اعتبرنا دفع الشمس على اولاد طلب على كبيره على الطلب لا يا عم انا مصيف ليه بس بس هو يعرف ان هو بس هو يقول ازاي انا مصيف مش ده اللي كام كده لكن يا جماعه وبرضه ان فريق سير رير فريق ستونز رير اخر عمليه في الكور سير كومن اللي انا بقولها النهارده ايه اخر عمليه كومن اي حاجه تاني فريق سير فيري فيري فيري هنقول له طبعا بس لماذا؟ اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد. فزي ما بقول لك دي اسمها الركب ميثود. جينا بقى يبقى انا عندي جلوتين جماعه الامبيكيشن اشهد عليها يا رب قط على مرتين وعمال ايه؟ اقول الكلمه وارجع عيد اقولها وارجع عيد لغايه ما انت زهقت من اعاده. تيجي بعد كده تقول ايه؟ دخلت امبيكيشن ضعف. اصل مش عارف كنت خايف اصل نيلت ما تشكيليش بقى. ما اعرفش انا مش هطلع منك زي كنت حر. لكن انا بكونسيدر شكاوى الدفعه اللي فاتت وبعيدها في الدفعه دي انت بقى هتعمل ايه؟ دي مشكلتك انت بقى وبينك وبين نفسك. بص بقى يا ريس اخر حته بتقولها هي الفلاب جلوتين سيركلر اوفر ماكت فلاب. قلنا الفلاب عندنا نوعين من الفلابات يا اما بنستخدم ايكوال انتو بوستيرو فلابس يا اما لونج بوستيرو فلاب. فاهمين؟ ادي انتيرو وادي بوستيرو فلاب. بص لونج بوستير فلاب، فلاب طويل جاي من ورا وده الانتيرو فلاب. او قدام قد ورا، القاعده بنستخدم ايكوال انتيرو بوستير فلاب. يبقى طالما هو دايما الفلاب الفلاب بيتكون من ايه يا ابراهيم؟ سكيت سبوتينيس فاشيو ماسل. اي زي تكوين الانسان الانسان كده كون سكيت سبوتينيس دي فاشيو وبعدين ماسل. فدايما بنحب الماسل في الفلاب، ماسل بتدي جود بلاد سبلاي وما بقاش سكيت. طالما عندك عضلات قدام ورا خلاص يا يعني هنا بلاب قدام فليكسوس وورا فليكسوس خلاص هنا الفليكسوس وورا الترايسوس هنا الكوادريسوس وورا الهابس خلاص ودي ايكوال بالعربي من الاخر احسبها لك بنستخدم لون بروسير فلاب في ثلاث اماكن اهم مكان ايه بلوني ليه الحضارات موجوده في السمانه قدام الشينوفيليا سابوتينس يبقى نعمل ايه؟ بركه هي جايه في السمانه ولفها غطي بيها فوق وخيطها قدام يبقى هي مديها جود بلاد سبلاي برضه رقم اثنين بلانتر اند بالمر فلاب بمعنى انت بتقطع بالك من صباع اسالك سؤال بلاد سبلاي انت بترسم ولا البالب احسن بالعقل يبقى زي بالب يبقى اطول البالمر فلاب لما تيجي مثلا تقطع صباع طول الحته التحتانيه ولفها لفوق طب اسالك سؤال هو الفوت بلاد سبلاي عم ترسم اكتر ولا البلانتر؟ هو بترسم بحاجه قضيت على رجليك كده وفك عظمه دكتور مظبوط معلوش على الارض قال لي عضو واحد يعرفه هديله 1000 جنيه تمام عايز 1000 جنيه هديك حاجه ثانيه ها حاجه ساقعه هديك حاجه ساقعه ها اسمها ايه؟ في عدد واحد على قول لي مصر عم تطلب على عدد ده سؤال خارج المنافسه ها عدد لبنان ها ايه انت مش فاهم يا شيخ في عضله على الدولة متعرف اسمها ولا عارف قول مش عارف قول طب يقرب منها الواد ده قوي خلي بالك يقرب ها يقرب ها وقال اكستنسر ديوتورا اسمها اكستنسر ديوتورا بريد لا ده تقول بريد الكلام مش مترتب حد عارف ايه عليه انا بس يعني تقول لي ايه بريد قول لي بريد ولا اقول لك بالجدار حطيت الجدار بلوم 10 جنيه ولا انت بتدفع 5 جنيه انت قلت يا دورة اقول لك ايه بريد انا ما لك الكلام ده ابدا عايز وقت كعب كل ايه اكسرت الدورة بريد كان علمك مفيش ناس تعرف ان في اتنين اكسرت الدورة بريد واحده لونجس وواحده بريمس ده بتشوف تبقى واحده بس هنا في واحده اسمها عندك اديكم ما عملتهاش وادينا وفرنا فلوس ماشي حضرتك بس بص عايز اقول بص يا جماعه الدرس ما بتاخدش ما لهوش حاجه عايز تتعضل هبله كده لكن البلانتر سيرفيس يقول لك اربعه لير من عضلات وبعدين ايه؟ ميديال ولاترال بلانتر ارتريس يبقى بالمنطق لما تيجي تعمل مثلا 100 تارسل امبيليشن ولا حاجه تطول لونج بلانتر فلاب الدرس ما بيحبش جدا هبله بص دائما وابدا بص فاكر عرفت حتى بيوريك بنطول الدورس الفلاب في ثلاث احوال تحت الركبه او بلانتر او بلمر بس كده بيلوني بلمر بلانتر ثلاثه ليه بيلوني بلمر بلانتر ثلاثه ليه لونج بوستير فلاب وايه بوستير فلاب مش كده يبقى ايه بدل الحرف ب يبقى كله ب هي بيلوني بلمر بلانتر اي حاجه ثانيه ايكوال ده وخلاص جميل اهم حاجه عندي على الجهاز كل ده افتكر بعيد اسئله اللي فاتت اهو قدام وبعيدها ما اعرفش اعمل ايه تاني بس افتكر يا اسلام افتكر يا محسن برضه اعتقد طبعا اللي قاعدين دول بيشتكي من لجنه الامبيتيشن انا ما اعرفش اعمل لك ايه انا ما اعرفش ما عنديش حاجه تاني عملت اللي في وسعي بص يا معلم دي هي اخر حته والله الحته اللي فاتت بعيدها تاني اللي فيها كده كنا بنحسب ازاي طول الفلاب فاكرين؟ ها؟ حد يفكر ها؟ الفلاب بيساوي ايه؟ تمام قلنا الفلاب الفلاب بيساوي واحد ونص الديامتر اوف ذا ليم عند الليفل بون سيكشن وقلنا الديامتر بيساوي سيركمفرنس على ثلاثه بنجيب فتح حرير ونحوط الرق وناخد السيركمفرنس سي السيركمفرنس طلع 30 30 على 3 بقى 10 اضرب هنا 10 في 1 ونص تساوي 15 سم يبقى الفلاب على بعضه 15 لو بستخدم ايكوال فلاب يبقى 7 ونص و7 ونص الورد بصير فلاب يبقى 15 ممكن العب انا بيها اخلي قدام 2 واللي ورا 13 اخلي قدام 3 واللي ورا المهم ان انا ايه طول الفلابين على بعض ال 15 7 ونص 7 ونص 8 و7 10 و5 بلعب انا بقى في الحته دي دي بقى الحاجات اللي هي مش معلمها لك في الكتب عشان كده ايه الجراحه ماده فيها كرييشن طبعا كرييشن وارت وليه ده جراح كبير وده جراح صغير ده بقى براكتس بقى وشغل ودماغك واحد بقى تلعب الدماغ كده قرا الورق قرا كده بينطلق ويشتغل براحته جماعه قلنا اخر معلومه نقفل بقى الحديث طب نيجي نرجع عليك ايه الايديا اللي في البون سيكشن فاكرينه؟ دي الاغنيه؟ ثلاثة خمسة ثلاثة سبعة خمسة ثمانية بالأمارة 2 في 5 2 في 5 بكام؟ طول عمرك كنت فاكر إنها إيه؟ لكن ظهر الحق طلع بكام؟ بص بقى فاكر الحتة دي ولا نسيت؟ ها؟ بص أيوة قلنا إيه؟ لما تيجي نقطع بليون إيه؟ بص بنقيس بالتيبيال تيبروس من 3 ل 5 إيه؟ نيجي نقطع هنا بنقيس بالأوليكرينوم من 3 ل 7 إنش هنا بنقيس بالأكروميوم من 5 ل 8 إنش هنا بنقيس بالجريتال توروكاستر 6 ل 11 إنش طب يعني احفظ الاربعه بقى يعني 3 5 3 7 5 8 6 11 3 5 3 7 5 8 6 11 ده كان اخر حاجه قالينها يا ست المره اللي فاتت وقفنا عندها وعدناها المره دي تعالوا بقى النهارده نكمل بقى يحصل في الموضوع اللي هو ايه جنرال تكنيك اوف امبيوتيشن. يلا بقى بصوا جماعه خليكم معايا، الرحاب بتعدي عليها بقى تحس. ها بص جماعه ايه الجن عايز يبص منين الحياه تحت يعني فضول فظيع لو هيستنى معايا جماعه عايز اقول ايه ايها الاخوه الاعزاء. بص لا لا خلاص بقى الحصه بتاعتنا النهارده احنا عايزين نكمل ايه الجنرال تكنيك. انا عايز يعني ايه الجنرال تكنيك يا عروسه؟ يعني تحس الامتحان ده واحد واحد بيساوي ايه؟ قول الاراضي، قول البلونين، قول الالبو، قول اي من دي. يعني انا ازاي بنقطع حاجه؟ ازاي الجنرال تكنيك؟ وبعدين نقولها سبيسيفيك لو عايز، ازاي العيب بينافسه بين عطاريست عمليات؟ بنبنجه جنرال، يفضل البنا محمود الايه؟ جنرال. فضلت سباينال ممكن في اللور ليف، ليه ما فضلتش سباينال؟ لا صح صح في صوت نشر عظمة مؤلم، عارفين العظمة نقدر ننشرها؟ زي صوت الخشب كده، كلام برضه يعني سيكولوجيكال، ده غير انك قلت العمليات وي ار سو سو امبولايت. يحط عليها بيقعد يتكلم ازاي؟ يا جماعة طبعا مش هقول الفاظ يعني هقول الفاظ مؤدبة وأعبر عن الفاظ غير الأدب اللي بيقولها. يا جماعة خلصونا بقى عايزين نخلص رجل من الدنيا دي. حته جنجرين مثلا او بتاع يا جماعه العيانين ولا الكلب اللي عايز يلعب الكلب ساب نفسه غبي حرام عليكم هرجع عمال ترى ما صحش واحد يبقى سامع ويتكلم على العيال اول ما ينام بقى فمين قصدك؟ هات يا ست المنشار فمين قصدك؟ ايه ده؟ حوطت البيت اه العيال هيموت الله يخرب بيتك راجل عليك كده يا ابني هتموت العيال هو ده ما سامع كام ده عيال العيال هيموت ايه يا عم تعبان عم ناكل ولا صح؟ العيال ما بيتكلم كده الراجل بقى صح وقاعد معانا يقول لك بتتكلموا عليا انا صح محمد صح بقى واحد قاعد العيال ولا صاحي الواد محمد ده عور فيصل اقول له هتموت العيال اخرب بيتك فاهمين؟ فدايما تقول ايه؟ العيال يتبلغ وناخد راحتنا. في بعض الجراحين هانديكات بيعملوا ايه بقى؟ يرموا التورنيكيه الكفه بيقطع الكفه خر منه. طبعا لو عيان عنده اثروسكليروز التورنيكيت ده ممكن يضغط على الفيزيا يعمل له سكيمي فبنقول ايه؟ الجراح الشاطر يعمل امبيوشن من غير تورنيكيت ليه؟ اكسبوز الفيسز والبوك هو عارف انت اللي بيعمل تورنيكيت عايز تبقى زي البوتشر يعني فاهمين؟ فهمت انت شكلك انت من نوع شكل اللي هو يقول لي انا بس نربط التورنيكيت خش على الساطور وخفت العيان او عايز زاهد يا بتنجز انت لو رابط تورنيكيت بتعمل ايه بقى؟ تروح لابس السكين تروح قاطع الرجل تلاقي البيسز تقوم مربطه لكن لو انت البيسز مفتوحه العيال بتتصفى منك الصح بقى يا سليم باجي هنا قدام اكسبوز الفيبرا البيسز واربطه ومش عارف ايوه الفيبرا الارض واربطه مش عارف ده صح لكن بتاع التورنيكيه بيعملوها لما يكون عايز ينجز عايز يروح ايه رابط رجل عيان وهات السكينه وروح قاطع في الايدين يكون ايه فعلا شفت جراح عمل امبيوتيشن اباب 100 بتاخد ساعه ساعه ونص اقسم بالله ان 7 مينتس في 7 مينتس التورنيكيه سكينه راح لافف كده العظمه منشار ضيق جيرو هذا ربنا مرات اه والله في ساعه بعد دقايق وبالتقفيل والله العظيم بالتقفيل 7 دقايق اه خد بس ايه كده كده كده كده كده كرمت التورنيكيه تك تك تسيب المجلس ورفض رفض وراح مشي لكن الجراح الصح خد وقتك فاهمين؟ اكسبوز الفيسز وورد العيال بينام بص رايح بص بص بعد كده بنعلم الليفل البون سيكشن تعالى علمك بقى الحته دي بص لا يلا عايز خلاص في دقيقتين الرجل ايه مثلا اباف ري باجي اقول الليفل البون سيكشن او بعلمه اعمل فاشننج للفلابس الفلابس بتاعتي لازم تبقى سيب السيركل بص بص الرسمه لازم ليه؟ عشان ما تيجي تقطع يالا بص ايوه وتخير تطلع الرجل اللي اسطمبه كوليكا وما بعده يعمل بروسيسز تبقى جميله كده والعين تعيد غير لو انا بقى جراح رحت عامل ايه بص بص رحت عامل الكلاب ريكتانجل هتمشي ما تقولش لا دوك اير زي صح؟ الحته اللي باظت يسموها دوك اير يجي يلبس البروسيسز بص الجلد الزين هنا وجلد الزين هنا كل ما يجي يدوس وجع يجي يمشي بالبروسيسز ما يقدرش يمشي لانك عملت له واديه كلب ابن كلب في الجنبين كل ما يجي يدوس وادي الكلب بيجي وجعه لكن لو انا جراح ناصح تطلع القطعيه بتاعتي سيمي سيركلر ويجي الراجل بتاع بتاع الوفاء والامل وبيعمل له الطرف الصناعي يقول لك ده دكتور شاطر ده ويعملها كونكيف كده وتلاقي العيان حاطط حزام ورابطه يمشي العيان زي الفل بيلبس. فهمت قصدي ازاي؟ عايز اقول في ناس كتير بتتكلم وانا بشرح. المفروض انك مركز. جماعه فاحنا بنيجي نعمل ايديه الباتيلا بنعمل البلاد بتاعنا يكون ايه؟ سيمي سيركولار. فاهمين قصدي ازاي؟ بالطول اللي احنا قلنا عليه. فقدام ورا لما تفتح السكين وصف ايديه اقول لكم انا عارف اعملها ازاي عشان تحضر بس مش عارف. بص اوريك ازاي بنعملها بالظبط. بس انا بقول ده ليفل بوزيشن. بقى اقول معلم السلاب ازاي؟ جاي حاطط نقطه كده على رجل لاترال كان مش عارف قوي يعني ما فهمت بس بيعمل ايه؟ ونقطه مين؟ وجر جايب فتله الحرير واخد طول الفلاب بتاعه. سيب الفلاب طلع 5 سم يبقى دي ليفل بون سكشن. الفلاب قدام 5 ورا 5 من عند البون سكشن. بنيجي نعملها ازاي؟ بالظبط هي زي بالظبط فيري سيمبل. بقى جاي عامل موصل النقطه دي. بص بص واحترمت الخمسه اهي مرورا بالنقطه دي وافضل هنا كده. هتفهم معايا؟ اهي بص كده واجي ورا نفس الكلام برضه ايه ادي الخمسه اهي جاي نازل كده موصل كده اهي بص بص تطلع اقطع بقى كده مش شاب علينا يعني فاهمين قوي ازاي؟ ما تيجي تقطع بقى تيجي تفتح بص يا كده فاتح سكيل سبكوتينيوس اي سبتنس بس تربطه بقى بس عندك هنا جريت سافنس شورت سافنس كيفاليك بازيليك اي بس بتربط فان ايه؟ نفتح الديب فاشيا بعدين نفتح المصل وبعدين البون. بص بس تراعي دايما وانت شغال يبقى الجلد اوت حاجه وبعدين العضلات تبقى اعلى وبعدين البون اعلى يعني دايما ناخد الجلد هو اللوز فالمصل اعلى بشويه وبعدين الايه؟ البون اعلى. طبعا وانت بتفتح المصل هتلاقي مين بلاد سبلاي بنربطه ونقطعه وهتلاقي النيرفز. بص بقى حته جميله دي بقى بتكلم ازاي بنقطع اي رجل؟ اي نيرف يا محمود بنقص ولا بنربطه الاول ونيرف بيخر ولا لا؟ سؤال النيرفز طبعا القاعده بتقول ايه؟ انا قلت لك قبل كده ها؟ النيرف افاسكولار اي نيرف ما يخرش مقابلينه وخلاص ما عدا نيرفين بيتربطوا سياتيك والميديان. السياتيك والميديان بس ليه؟ فيهم فين او فيسل ماشي جوه اسمه سياتيك. فاكر اللي حكيت لكم عليه كام مره؟ لا حكيت لكم ميديان ارض وسياتيك ارض حكيت لكم عليه كام مره؟ خدتوا بالك؟ لا اصل مره كان واحد مدرس عندنا يعني ف دايما الكتب بتكتبوا سياتيك ارض اللي جوه سياتيك نير وميديان ارض هو واحد من اساتذه السبع جراحه سقطوا في الامبليشن فمن ضمن الاسئله اللي جلسه اللي قالوا بيقول له ايه؟ بيقول له الامبليشن يعني بيقول له بنربط سيرك ارت منين؟ قال له يا اخي مفيش سيرك ارت قال له قول لي بقى سيرك ارت بلانش منين؟ مفيش ولا كتاب كده هو بيطلع في الامتحان يعني بيقول لك شفت الصوت ايه سيرك ارت ده؟ انا قلت كويس يعني مفيش سيرك ارت ده ارت صغير كده جوه البرانش منين؟ انا ما اعرفش بس في حاجات اسئله كتير طبعا واحضر ان هو ما ردش يعني قلت له يا ابني ده معروف ده من الفير بلوتين قال يا ابني ده دكتور ياسر عرفته منين السؤال اللي جه في الاخر؟ انا ما اعرفش هو في الفيديو ولا لا هو انا خدتها بالصح يعني في حاجات كده ايه وتتكلم بصدق فهو نازل من هنا يعني اكيد بس انها بلوتيه مش هقول حته ايه سوبيرو يبقى اكيد الايه يعني والله انا ما عرضتك اي حته ولا اعرف قلت له يا ابني ده معروف سيد القفري زمان برانش هو من فيرو بلوتيه لا الواد بص قلت ايه وانا الوحيد اهبل يعني راجل سقطه وانا بقول يا ابني ده معروف هو عايز يعني زي ما اكون ايه ما اعرفش تمر الارض كده وانا طبعا نفس الوقت انا ما اعرفش ده المعلومه صح ولا غلط انا بشتغل بصراحه واحد سقطه والتاني بيشتغل وبلد بص هي بلد كلها ما حدش بيرحم حد سقط واشتغالات وبصيت له باحتقار قلت له سقطت قال لي قلت له فين الاصل فاهمين قالوا ازاي؟ فالسياتيك ارتري طلع بعدين برانش وفير بوليتيرا ما كنتش اعرف بصراحه فطلع كلام مظبوط والميديان ارتر هيكون من ايه؟ بالظبط كده هو يعني ساعات بتأنر ورجل الميديان من الـ من الرجل يعني عارف بص بص لو انا قعدت رحت سالتني انا سلام عليك ابويا سالتني يعني دلوقتي هو الميديان ارتر بقول له ايه؟ واحد جه سالتني انا ما اعرفش ميديان ارتر ده مين ده؟ اقول له والله حضرتك الميديان ارتر بص الاجابه تخوف ولا لا؟ اقول له الميديان ارتر في الارض غير الفور ارم في الارض حضرتك بيطلع فوق من الاكزيلري واحيانا بياخد تريبيوتري كده صغير او برانش من البريك هنا في الارض في 70 بيرسنت لا بقدر كده 70 بيرسنت والله يا انا عملت ده كنت عملت هو يتبعني يفتكر هو مش عليها هو ايه؟ اه والله وانا كل ده تقليد بقى. اقول له ايه؟ تقليد العكس. اقول له ايه؟ ان 70 بيرسنتو هو مثلا حد من ميريديان من الله ما فيش غيره هنا. هو ما فيش ضعف اي حاجه طالع من مين؟ هو انا جاي قاعد اقول له ايه؟ ان 70% اوف كيس بيطلع من الريديان. سام تايمز يبقى نومولس ويطلع من الله ارض. شعرة كلام بتتكلم من بحث كاتبه. تقليد بحث بس راجل يقول غلط. انا ما قريت واحد لو انا طبعا عشان اخواتي بتفك معاك واحد يسيب زياده السؤال ده من حياته ممكن اروح رايز عليه واقول له بص يا شريف فيديو النهارده ده قد قصه هو له غلط في التفاصيل. ايه الراجل العالم ده؟ ايه الراجل ده؟ انت عارف كل حاجه. اقول له بيجي هنا انا كاتزلري وبريك ان 41% اوف كيسز اما في جامايكا فالارض اللي احتاجت على بوركينا فاسو. يا جماعة دي أسئلة اشتغالات تديها على طول ولا تأخر. خلي قلبك حذر أنا محمود. طبعا أنت لو كنت سؤال ده السؤال ده في الأرض البرنس دي. أنا لسه إيه ما فيور برضه ها؟ برنس دي دوس كده وخاف. أيوه. ونزيس أتشالنج لكم روبريم. على الباور بوينت. جماعة بالنسبة بس بالنسبة للميديان ارتري اوبريشن كنت ايه؟ دايما النرفات اللي تضربك ايه؟ ترد على ايه؟ السياتيك والميديان. هقول لكم كمان وصية تانية. بص لما تيجي تقطع نيرف بص انت قطعت العصبة هنا تقطع النيرف يبقى اعلى شوية. ليه؟ انك لو قطعت الكات اند اوف ذا نيرف هنا بتحط في الكات اند اوف ذا بوم تعمل نيروما ودي تعمل بينفول ستام. فدايما لما بتقطع النيرف يبقى قطعي لو دي مثلا سايكل تبقى قطعيته اعلى من الكات اند اوف ذا بوم. عارف دي بنعملها ازاي؟ بنشد النيرف لتحت ورقصه تروح دي نطه لفوق. حد فاهم حاجه؟ ده الاستك بقى شد النيرف كده بدايه اقول ان هي شد النيرف ده لتحت يلا شد قوي روح جاي قصر عند البون سيكشن اول ما اوصل دي هربانه لفوق. فاهمين قصدي؟ التكنيكس دي تفرق. ليه؟ بدل ما يحصل له نيروما والنيروما يرجع لك ايه؟ الاستامب بيوجعني. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. اللي انا عايز اقوله يا جماعه كده انا حطيت الرجل كامله يعني ايه؟ فتحت سكين. بص بص يا واد بص بص ادي مثلا قبضني اهو بص بص خلاص خلصنا الموضوع. الموضوع عظيم جدا. بص قطعنا رجل كامله بص بص اهي فتحت سكين وصفقتين ومصر وربطت الفيسس والنفس اتبقى العظمه. باجي هنا اروح رافع البيلوستيوم بمشرق وارفعه كده البيلوستيوم اليفيتور لفوق. طب اسالك سؤال لو عرفته بجد سؤال ذكاء ليه ما تفتحش العظمه على طول؟ ايه يعني ما انا بالمنشار انشرها كده ليه بنرفع البيلوستيوم بروكسي؟ ها؟ ايه الفرق يعني ان انا ايه العظم عليها حته شغله كده اسمها البريوستيوم او قاطع كده بالمشرط بالمنشار وخلاص. لو انت قطعت البريوستيوم فلاش وذ بول احنا اتفقنا البريوستيوم بيعمل نيو بون فورميشن هيعمل لك هنا اوستوفايتس. بص بس اسمع بس اوستوفايتس زي فسفيس عظم صغيره دي بعدين تغص العيان وتوجعه. تمام؟ فانت بترفع بالاوستر بيتكلموا. الافكار اللي انا بقولها دي هي دي الامتحان. يعني اسمعوا بهدوء مش الغيره اللي عامله ليه؟ ليه بنربط النيرف؟ نقطعه ليه؟ اعلى من العظمه سنه؟ ما دي الاوائل. طيب ليه بنقتله بروس ويليفيت زي بريوستيا بروكس وبريوستيا كليفر؟ يقول لك ليه؟ هي دي اللي بقولها دي التكات. ايه الفرق بين الوقت؟ كل قال عارف التكنيك بس في وقت كل سؤال بيرد وفي وقت يعني عايز ما يسالش. ها؟ يبقى ليه بنرفع البريوستيوم عشان ما نعملش بوست فايت؟ بالعربي يعمل تفاسيس عظميه فسافيس كده تعمل بين فور ستامب. بعد ما قطعنا العظمه الكاف اند اوف ذا بون بتخر بنعملها كنترول ببون واكس. بجيب شويه شمع عظم اسمها بون واكس واحطها على طرف العظمه كده. خلاص ارجوك ارجوك ارجوك ارجوك مين اللي كان بيقول ما يسالش بس في كاس؟ حد قال الكلمه دي كويس بس دي حاجه ثانيه. ارجوك دي بتجيب سؤال ثاني هو بيسكويت شويه. بص ليه بقى؟ بص وش بص جماعه والله يقولوا ليه الموت بعد الميوتيشن يقول له جيمبلينج يعني بيرد على حاجه ثانيه. بص هي حتى كان بروسيس في السجان اللي قال الاخ الموجوده دي لما بتيجي تنشر العظمه كتير من الجراحين راح جايب ايه منشار بينشرها كده. العظمه لما بتتنشر بتطلع نشاره زي نشاره الخشب فالنشاره دي تروح جايه عند الكات انت اه ذا مصر فيروح الهيماتومه اللي هنا تروح عند داخل فيها اوستيو بلاست تروح عامله مايوسايتس في السجان. فدائما بننصح الجراح وده الجراح الشاطر بقى لما تيجي تنشر عظمه لازم تبروتكت المصر حط حته شاشه او شيلد كده عليه. الشيلد ده يمنع النشاره انها تيجي هنا فتعمل مايوسايتس اوسيفيجات. خلاص كده احنا قطعنا فتحنا سكين سبكوتينيوس فاشيا مصر ربطنا الفيسلز النيرفز قطعنا العظمه بعد كده اخيرا بنقفل الرجل. بنقفل الرجل ازاي؟ هي رجل انت حبيبي كده هي رجل كام ضربه؟ اهي مصر تو مصر اه وبعدين فاشيا تو فاشيا وسكين تو سكين. ايه يعني المشكله؟ ثلاث طبقات. ايه بقى اللي بيطنشوه؟ الدكاتره قالت الفاشيا. طب ليه بنصيرها لقفل دي فاشيا؟ اسالك سؤال مهم ليه بنصر على قفل دي فاشيا؟ في دكتور قال لي ماسلز وسكين وروح ضربه. ما يقفلش الديب فاشيا. يا جماعه ليه الدكتور اسالك سؤال؟ اسالك سؤال بس. ليه بتروح لجراح في عيادته ويقول لك اعمل ديش ده ب 10000 جنيه؟ واحد تاني غير معلوم 1000 جنيه. وساعات تيجي العين يقول لك ده ساعات عين يقول لك عين بابوها. بص بص ده انت غالي. انا مره رحت بروتر بروتر. شاف ولا كام 10 ولا 12 حاجه كده. وده العادي بتاع البروتر الاكبر مني سنه 24. فبروتر يعني صعبه جدا. قام بتقول لي ايه؟ في عيال في المهندسين في جامعه مصر محمود عارفه؟ طلع عارف في جامعه دول اعمال ب 400 جنيه. رقم ده العيله صادقه وست محجبه ما بتكدبش. عمري ما سمعت 400 جنيه في البروتر. لو عيال غلبان وفي البرايفت انا بقول لك بروتر 10000 جنيه. قال لي مثلا 9 8 ماشي. انا في ساعات عيال غلبان اعلمكم حته جميله في البرايفت. الفاصل يقول لي ايه؟ دكتور ياسر بكح طبعا اقول له هاخد 10 يقول لي ما ينفعش 1000 مفيش حد فاضل كده 10000 اقوم ضاحك اقول له يا حاج انت ما معاك كده من الاخر يقول لي والله العظيم انا معايا 1000 جنيه ساعتها بعمل ايه؟ ارحمه بقول له ياخد منه 1000 في بعده غير ماشي بدل ما انا قاعد اعتبر الدخان لا ما ينفعش حد كده اعمل انا ايه؟ انا لما تجي لي عيال كده بقول له ايه؟ طب بص حد انا عنده اقتراح جميل جدا تعالى يا محمد ارجع له الكاش بتاعه ايه رايك؟ انا هديك كام؟ ابعتلك الدبرداش بعد كل يوم خميس هناك هعمل لك انا برضه وفور فري وخلي 1000 جنيه معاك هدي فراخ ولحمه بوسطه. طالما تقولش كده يبقى اصل انا ياخد فيزي يعملها سواق عارف عندها سواق بقى اقول له تعالى هات الدبرداش وفري خالص مش عايز ولا مليم وساعتها ايه؟ انا ما خدت منه حاجه ممكن ما اعملهاش اقدر ادعي ربنا يبعد لي عيب لكن اخد 10000 جنيه واقول يا رب بارك لي في صاحبي انت ما عملتلوش عملت تقطع 10 اهو هي صحة وعذرة ما تبقاش عارف تدعي عامل ايه واخد 20000 جنيه ربنا يبارك لنا بقى يبارك لك فيما تاخد 20 لكن لو عملتها له ببلاش اه بعدها تقول ايه؟ يبارك لنا رب في صحتنا بقى انا عملتها راجل ببلاش فهمت قصدي اقول لحضرتك ايه؟ فاهمين؟ بص طب اسالك بقى سؤال بص لي بس عشان خاطر تسمعوا على اساس ايه الفيس بتحدد في برايفت عشان خلاص قربتوا تخرجوا وانتوا محتاج برايفت اللهم صل على النبي محتاج قاعده قدامي ولا ده بوك ده ولا ايه ده؟ انت بتسمى دي احكام بسريع يا تاني طب انا غالي انا باخد 20 جنيه بص انا فيزي 20 جنيه وفيش بصاق على اساس الفيزي بتحدد ايه رايك؟ امتى بتحدد فيزي؟ يعني تقول يا باخد 10 وتلاقي لسه بعد ما انت بتقول والمقالات حتى بعد انت عايز سكيزوفرينيك ولا ايه؟ انا باخد 20 وحد بيجي لي معاك جاي اصلا ما انا باخد فيه 50 خد انت عايز كده خالص على اساس ايه يا شريف؟ تلاقي واحد كده زي ابراهيم كده جراح مشهور وبياخد 10 و20 وحراق جدا ومحبوس ثلاث اشهر قدام طب في جراحين كده تلاقي جراح غالي جدا والناس عليه نضاره واحد تاني بيشتغل بخمس فيزو ومش لاقي ياكل الساتسفاكشن العين بتاعها بص اوفر عيال عمل عمال يقول لك مش مهم الفلوس هو يجيب لك عيال ويجيب لك عيال ده مشهور الراجل ده مفيش كومبليكيشن الراجل ده شغله ايه ولا حتى لو حرق يقول لك ايه يعني طب بس الراجل ده كفاءه الكفاءات بقى هي ايه؟ في الابلكيشن بس اتفرجنا عليه البون هو ده بقى الجراح الغالي، تقطع البون تقطع البريوسكا ما تحسبش بوست فايف، تقطع النرف اعلى شويه. تخيل ده اللي بيغلبك في السوق على سؤال سؤال ايه الفرق بين عربيه مرسيدس 128؟ فالكلام بيوصله رفاهيه مرتاح رفاهيه والقعده وانا سايب العربيه على الارض ومش عارف يعني لكشري كده مش كده فيري جود جماعه. بص بص بص بقى الحته الجميله، بص بص الحته الجميله عايز اقول ايه، لما بتيجي تقفل المصر تقفل مصر وبعدين تفش معايا سكينه. طب تعالى اقول لك حاجه هبله جدا هتؤثر في مدى الفبراير، ما اخدتش انا مش ماشي يا صفاء تمام؟ ما اخدتهاش واخد بالي منك كويس قوي قوي ها وسامع بتقول ايه العرض فاهمين قصدك؟ ما قفلتش انا الفاش، ايه اللي يحصل يا ابراهيم؟ خمس غرز في حامل الفاش جيت انت طنشتهم تفرق سمعتك في البرايم في ايه؟ دي مصيبه انت عملتها في العيال دول بس ثلاث اربع غرز تقفل دي بتفرق ليه؟ لانك لو ما قفلتش دي يهبل الجلد هيلزق في النص مش كده؟ مع اي مصر كونتراكشن هتشد على الجلد توجعه. اسالك سؤال ليه ربنا خلاها دي تفشى اصلا؟ ما بتقل طبيعه ربنا، هو ربنا ما كانش خالق ايه؟ الجلد تحت المصر الجلد يلزق في المصر كل ما تكون تراكت المصر تشد عليه تشد على الكتير ده توجعه فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى لازم نفرد يبقى. طب اقول لك حته بقى ده كلام بقى والله العظيم لما يحضر جلد يدوس الامتحان جسمنا بيدمع. بص بص بص طب الحته الوسخه الوحيده اللي اتقابلنا في البلوني، اما تيجي تقطع بلوني بص يعني اباطي تقفل مصر في مصر وفاشيه فاشل وسكيب بسكيب هنا قدامك مفيش فاشيه اصلا. بص بص اللي حبك كمان رجع الشين في يا صف دنيا فاهمين؟ فبتيجي انت تجيب ايه؟ ما بتيجي تقفل لونج بصير فلاب بتيجي هنا لا تراك في دي فاشيه على المصر دي على الاكستنسور، مشكله في الميديا البار تبقى عندك دي فاشيه ورا ومش لاقي دي فاشيه قدام. يعني جاي بص فلاب من ورا ومش لاقي من برين تقفل دي قدام هو مش دي فاشيه، بعدين ايه؟ سكنسر بدنيا بالاوستيم على طول. بس يا ستو الاجابه بص سكنسر بدنيا بالاوستيم بس كده هي دي تكه والله في الدكتور ما بيعرفوش. يقول يا ابني لما تيجي تقفل بقى دي فاشيه في بلوني قدام مفيش فاشيه مقابله لا. لو انت فكرت سكيلز كوتينيس بيروس مش ممكن اقفل السكيل في الفاشن يبقى اقفل ايه؟ في البيروس واروح مخيطه في البيروس قدام واقفل الجلد عليه كله. هنا لو انا جربت براعي دي يا شريف استحق ان اعلم ايزي. ما انا بتقي ربنا اهو لكن انا غالي بقى ما نرجعش شغل حلو. الاحيان بقى يطلع بعد عمليه استنب سموس كونيكال بيلس جميل. اقول لك حته ثانيه كمان اللي انا بقولها لكم ثواني يا شريف اللي انا بقولها لكم دي يا جماعه اللي قدروها مش انتوا البوست جرادز. بكون ساعات بلوز بوست جرادز بقول لهم التكاته بيقعدوا يكتبوا يقول لك دي التكاته يا باشا ما بنعملهاش في العيانين وعشان عيان بقول البوست جرادز فيهم ميزه حلوه فيهم ده عملوا الحاجات دي. اه انا جالي عيان فعلا كده انا ما كنتش عارف الحته دي وكان عيان بتقعد يشتكوا منها ما كنتش عارف الله يبارك لك يا باشا تمام. اقول لك حته كمان جميله جدا لما تيجي تقطع عظمتين تقطعهم ازاي؟ يعني لو تقطع هنا او بتقطع هنا دي عظمه واخده التونشوك طب دي بتقطع عظمتين يعني فيبلا وفيبلا ورجل شو بتقطع مين الاول؟ فيبلا الاول فيبلا. طب ورجل شو الاول؟ ليه؟ دي يعني ماشي همشيها لك بس انا مش عارف تحسب ليه بس بس هي الاجابه صح هو التفسير مش انا مش عارف افهمه جايز انا مش عارف. بص هي بتقول لك ايه؟ في قاعده بتقولها الاسلام قالها العلماء بتقول لك ايه؟ اما تيجي تنشر عظمتين تنشر الويكر او الموبايل بيرس. بص بص بص بص بص القاعده اهي طبقها انت بقى تنشر الويكر مستغلا ثبات الاقوى وتنشر الموبايل مستغلا ثبات الثابته. بمعنى ايه؟ لو انا جيت بقطع طبعا اقص فيه من عشان ما اجيب. طب لو انا راجل غير بقى اقطع التيبيا الاول اقدر اقطع التيبيا بتاع الرجل مقطوع منك الفيبيا فالفيبيا ما تشيلش الويت فاهمين؟ ده حتتك مقطومه تتقطع في اي ليفل مش ايديال. يعني لو انت غبي تروح ايه؟ نشر التيبيا الاول. انت اول ما نشرت التيبيا اول ما نشرت قطع التيبيا الرجل لسه معلقه. الفيبيا ما تشيلش الويت بتاع الرجل طق بتروح راحت قطع منك. قطمت بقى فوق قطمت تحت تمام. طب لو جيت تنشر هنا الالما ثابته الرجل متحرك. لو جيت انت بص نشرت الالما الاول خفتك الرجل ايوه لقيت دراع ملعب منك بالظبط وتبقى مسخره وتفضل بقى تجيب ده يجيب ستك وده يجيب ستك وتتنفس على النواب. يا ما خيبتك هتطلعها من على النواب. امسك الحيوان بقى نعمل الحيوان برضه. امسك على الالغى برضه. وانت عايز تشتم نفسك بس عايز تشتم عادي. تمام؟ ليه؟ لان انا عملت حركه. عارف لو انا لوحدي وقصيت الاول للريجلس والارض سكت. لكن لو انت قصيت الارض تيجي بقى تبص رجلس تزعجك كده تبص كده. كل ما المتجرح جايه من كده. فاهمين؟ يبقى دايما القاعده تقول ايه؟ تقطع الموبايل ها او البيكر سقف الامتحان وربي الاول هتقطع البرود كده بس مش كده بتاع الناس الدنيا يا ابني العفو تنشرها من الاول ليه نقطع اعلى شويه؟ طب اقول لك كمان ليه كمان تخلي الاكزامبل العشري ما يسدكش انك تقطع البلودي البلودي هتقطع كام عضو؟ اثنين التيبيا والفيبولا بصوا دايما نقص الفيبولا اعلى شويه تطلع ستامب كويري بص بقى التيبيا الانتيرو اند بتاعتها بتبقى فيري شارب لو انت سبتها كده وتقعد تغص في الجلد تعملها بيبل حد فاهم حاجه؟ بيبل هتشطف بص وكمان لو تشطف حته من دي فاهم حاجه؟ بص كده خدت بالكوا دي فرق تكنيكس وده فرق البروفيسور وال فكله بيطلع عليك يا ابو حميد دكتور الفطر فاهمين؟ يعني ما تخليش شارب اند ليه؟ احسبها لو عضتين مقطعين من المنظر الوسط ده بص بص بص ده جراح جاي بص وراح وقاطع في ده وراح قافل الرجل على كده بص الفرق فهمتوا ليه؟ واحد يقول لك ايه؟ انا هاخد 10000 يا بني ده فلان بيعملها ب 2000 روح له انت فاهم واثق نفسه بايه؟ روح له هداك روح هو بيعملها ب 1000 وفر انا اعملها ب 10 روح له اعملها ب 1000 2 جميله جدا وقطعها تصور فهمت قصدي ازاي بس؟ اهو ده بص بص ده الفرق جراح عن جراح لو انت فهمت الكلمه ده جراح يفرع جراح ده جراح ملوش جراح ده جراح شاطر جدا بعد العمليه على طول هتلاقي دي تغز هنا وتغز بين بعد كام سنه هتبروترود حد فاهم حاجه؟ بعد كام سنه انت عامله بريشر اهو ده العظمه بروترود وسرور الصف فاهمين قصدي الكلام؟ اسيبكم محترمين الكلام ده صح؟ الكلام ايه بقى؟ بس يا عم اي سؤال ادي نعم ايه نفس الكلام عشان ما تغزش في الفلان عشان تعمل الكوريكال ستامب تبقى عاليه معلقه كده فاهم قصدي وجيب مبرة بتبرد الاند بتاعتها فاهم دلع العيال فيري جود جماعه بس خلاص خلصت يس لا لا وعشان نفس الكلام عشان برضه لو تك هتغز فتبقى عالية مع كوريكا بستمتع بعيد شوية. جماعة بس وكده ينتهي الامبيوتيشنز. تعالوا بقول لكم أسئلة عليها جميلة بس كده خلصت الامبيوتيشن. جماعة إيه سؤالين بقى جمال جدا بيتسألوا في شكل إيه الكاركتر؟ أيوة حميد استمتعت بالامبيوتيشن؟ ها؟ صعبة؟ ها؟ إيه الكاركتر أوف أيديال ستار؟ يعني إيه أيديال ستار؟ الوقت محمد جاب الميزي وقال لي يا باشا انا بدي اعرف اقطع رجلي كويس هم انا عايز امتحن بقى اقول لك عين في برايك اخر عين عملته اهو ابص على الاستامب انا من ضرب العين على الاستامب اعرف الواد ده جراح كويس ولا لا ايه الايديال الاستامب تعرفوا ازاي الاستامب ده اللي عنده واد جراح رقم الاستامب لازم يكون كونيكال لازم يكون سموث بيس اوف جود باسل كنترول هيلث جوينت اباوت فاهمين قصدي ازاي؟ والسكار بتاعه ما يبقاش عند الويب بيرنج يعني لو اند بيرنج ستامب يبقى سكار لاترال شويه فاهم معايا؟ بص يعني اباف دي امبيليشن اهو دي دي الفيبر اللي اسمها ايه دي؟ الفيبر مش دي لما بيجي يدوس على البروسيسز الويب بيرنج كبرنا في الحته دي ده الواد الصايع يعمل ايه؟ يخلي السكار لاترال شويه فاهم معايا؟ السكار يبقى لاترال مش ده اند بيرنج ستامب خلي السكار لاترال يعني مش ده ايكوال اتر وسي فلان ما يبقوش ايكوال 100 100 طب انت كده لو ده اباف دي اسمها بس ده اسمه اند بيرنج ستامب مش كده يا غلطان اند بيرنج اند يعني الويت على الاند بتاعها انا لو عملت قدام 7.5 ورا 7.5 هيجي السكار ده صح اما يجي يركب بروسيسز الفيبر تضغط على السكار يوجعه انا بعمل ايه؟ اخلي مثلا ورا 9 وقدام 6 ب فادي لفه شويه يبقى الضغط على حته هيلث مش على ايه؟ فاهم حاجه؟ يعني ده الديسكار لاترال ان اند بيرنج ستامبس. حاجه معايا؟ بيرنج. انا اسال سؤال تاني، سؤال تاني جميل. وات جو فيز تتكلم ليه؟ تتكلم ليه؟ سؤال جميل. وات ار ذا كوست اوف بيرفول ستامب؟ بالعكس. اللي هي نفس السؤال يا محمود يا ست الثانية كومبليكيشن ابيليشن. ما هو بص لو هي مش كومبليكيت هي فيلس. يعني واحد جاي ستامب بيوجعه تفكر في ايه؟ بص لا بقول لك اللي جاي اقول لك بس ايوه افري كومبوننت كان كوز بيلس سكيل سبوتينيوس ماسل فاشيا بون ليزر نيرفز. يعني ده بص ايه كومبليكيشن مفيش هي نفس الكلام خدها بالطريقه دي. يعني ممكن السكين والسبتيليس يحصل انفكشن يحصل كالوستي يحصل كيلويد يحصل بيرث تحت السكين. بصوا يا النيرفز نيروما كوزالجيا سمعت على كوزالجيا؟ اتاكس بين افتر ميكس نيرفيشن البون اوستومالايتس الفيسلز سكيميا مش كده؟ ده في كمان كومبليكيشن غبي سمعت حاجه اسمها فانتوم ليمب فينومينا وكمان في فانتوم كوزانجيا. على فكره الفانتوم ليمب فانتوم يعني ايه؟ بيصعب عليك العيال قوي. عيال مثلا كان عنده سكيميا وريست بيت وجي قطعت له انا ابوني امبليشن قال لي انت بتعمل ايه؟ قال دكتور ياسر مش فاهم الوجع اللي في الفوت ده؟ يعني العيان بيبقى بقول لحاجة احنا قطعنا الفوت يقول لي يا بنا بقيت اقعد قطعت ولا انا عايز رجلي موجوده وبتوجعني. اوعى تقول لي عيال مجنون التهاب لا هو ايه البريد لو كل اورجن ريبريزنتيشن فوق انت قطعت تقريبا عند سن كام سنه؟ 60 البريد حاضر دور بقى 10 بقالهم 60 سنه مش معقول في ثانيه هينساه ويفضل الاورجن موجود ده كمان موجود وبيوجع بيسموها فاتن كوزالجيا. انا شفت يعني بعض عيال الناس بقول يعني ربنا يدينا ويديكم العمر يا رب ويحفظنا جميعا. الواحد بيقوم نوم الصبح تنزل على البيت تروح الحمام هو البيت قطعت هو مش عارف كده ليه بيروح نازل الدم انت يعني هو بيروح نازل برجلين يمين ويروح نازل مش ده اللي بيحصل واحد بينزل على كده وينزل يمشي هو رجليه اتقطعت بس لسه هو مش ريلايزنج دي بياخد وقت على البرين ينساه وتيجي تعود رجليه مقطوعه تمام فبيصحى من النوم والله العظيم في عيان وقع جاله رابتر سبليك ده عيان اتكتب من ناحيه النور عيان عامل له امبيديشن عيان ناحس طبعا ده التعب عامل له امبيديشن نازل من على السرير راح واقع على جنبه الشمال اي برضه وجعاه تندر ريجيليتي ريباوند طلع رابش اسبرين انه اتدبع جلد وراح نازل على الارض فهمت قصدك؟ تمام كده بس فهمت ال عايزهم حاجه في الابليكيشن طيب ابراهيم بيقول لي لا عايز حاجه ابراهيم؟ طب يلا نمتحن ابراهيم يا جماعه ها؟ طب بجد لو رديت على السؤال ده بجد ابراهيم احترمك بقيت عمري وانا بحترمك طبعا علميا مش بيرسونال بيرسونال ده كل احترام علميا ما بنحترمش حد لكن بيرسونال بنحترمه جدا لكن لا انا قصدي احترام علمي وليس شخصي ولا ابراهيم انا عارف مذاكر امبوتيشن الشيخوخه يا باشا اقول له قول الاباظ دي امبوتيشن انا كده اتكلمت شبه فاهمين قول الاباظ دي حد قال لهم السؤال لا مين يقف يسمعنا كده كانها لندن مين عنده الثقه يعني انا اكزامنر اهو اقول لك ولا انا هسالك سؤال لو عرفت هديك فول مارك بس قولي كامل اقول لك اتفضل قول لي الاباظ دي امبيتيشن تمام كده ما بقولكش كلمه عن امبيتيشن شو الامبيتيشن تكنيكس تايبس لا هو زنك بحاجه سبيسيفيك اباظ دي مين يعرف؟ مين يعرف؟ مين او تعرف مش لازم يعرف مين تعرف؟ لك صوت المرأة عور هذا فاكرين النقطة بتاع زمان؟ دي الرقاصة وهي بتقول له تغني يقول لك عشان صوت المرأة عور منطق هي تعتبر الصوت أهم عور عنده ايه رأيك؟ مين يقول أو تقول؟ أقول أنا قول يا شيخ لما تقوم واقف كده وسمعت. ها؟ ما تتلخبط يا اخي احنا اخوان. اخوان ده شايفين هتتري عليه ده ريال دلوقتي. يقول لك بيسكتك يا ده ما تقول لك ده عظيم. هيعمل لك فضيحه. قول يا واد عادي عادي. حاجه انا اخوك كبير اغلط قدام اغلط. يعني انا بقول لك كل اباظ بيعمل ايه؟ قلت كلمه جديده هقول لك ايه المين اندكيشنز او تقول والله يا جنجل احنا جنجلين وتروما وتيومرز وكلام من ده. بعد كده قول لي ايه التكنيك بتاع اباظ بتاع البيت الاول او خلاص فاصل العيال ايوه بينام على الترابيزه الصغيره. هاي بنبنكو جنرال بيتر عامل سبايدر. اول حاجه يا بيه اقول لك بص الصراحه انا بعمل حاجه انترستنج براجع بستريد سؤال تاني لو انتوا تفهموا دلوقتي قلت اباظني اقول لك هو نفس الكلام بس هصيغه على الحته دي خلاص عشان اعلمك بروفا يعني تقول له والله يا بيه انديكيت الدب دب كل الانديكيشن دي سهله تقول له بعد كده حضرتك العام ينام سبايد نديله جنرال احسن من سبايدر اول حاجه بيه بنعلم الليفل البون سيكشن هنقطع عنده وده حضرتك بيبقى من 6 ل 11 انش هنا بقى كلامك سبيسيفيك هو عايز ايه فاهمين؟ ايوه اقول له بريك من الجريتا تركانتا وي مارك ذا ليفل بون سيكشن وده غالبا هيبقى الميدل سير ليه يعني من الارقام اباوت 6 ل 11 انش بنعلم حضرتك وبنحسب طول الفلاب هو بقى بص ما تقولش هو اللي عايز يسالك ايوه مش عايز خلاص بختار عديها يعني لو هو راجل طيب وهيعديها اقول له زيب وي كاونت ذا لينس اوف ذا فلاب او وي فاشل ذا فلاب ايوه هو يقول لك ايه ازاي وخدها ازاي وبتجيبها ازاي فكر ما سالش حلو هو بيسال عليك ما تطوعش انت وتقول حاجه ما تسالهاش وي فاشن ذا فلاب وي كاونت ذا لينس اوف ذا فلاب انزل وي مارك ذا فلاب ان سيمي سيركولار واي زين وي اوبن ذا سكيل سبكوتينيوس هنا بقى قابلتك في السبكوتينيوس الجيل اتسفنس انا بتكلم على اهم دي بقى بنربط حضرتك هي بينا انترميديال اسبكت انا بشرح لكم على فكره مش ليا انا بينا انترميديال اسبكت اوف ذا سايد فحضرتك بنربطه طبعا بنفتح التيك فاشل اما بنفتح المصل حضرتك بنراعي دايما نقص المصل اعلى شويه من السكين عشان ما نيجي نقفل السكين فاهمين قصدي قدام حضرتك بنفتح الكوادريسبس بيقابلنا في الصف سكتوريال كانال الفيمورال ماسلز فاهم بنعمل لها دبل لايكيشن اند ديفيشن طب انا عايز اغلس بقى هقول لكم انا اناتو لسه في الاخر يقول لك ايه كنت انت في صف سكتوريال كانال ده سؤال اناتو نيتل عارفهم يا استاذ تبقى جدع صفصة دور الكنال في أربع حالات فيها الفيمورال أرتري والفيمورال نير والسفنس نير نير بتفصص ميديا يا جدع يا اسلام هو حاجات صعبة دي فاهم؟ هقولها لكم انت دوس الواد عارف الحاجات دي منين؟ لا لا هحفظها لكم انا برضه جماعة اسمه ايه اسم الناس ولا ناتو ليش؟ بس يا ابني سؤال اناتومي بيغلس عليه هي فيها اربع حاجات جماعة أكبر مجاملة هعملها لكم لو ما سكتوش وطلعتوا عيني إن حفظتوا أنا خبركم الأناتومي إن ما أقوله غير إن حفظه ما كل الدروس بتقوله أقوله بيه دي سهلة خالص أقول لكم اللور كلها بساعة في نص ساعة مو بيرتحت إيه ولا حاجة إن فاكرين ما عندكم الأمر حفظت بقى اللور والهيميك والأبد والحاجات بس فين فرصة إنك ما سكتوش بص هعبصكم ستاب سابتور الكنالي هقول لكم دي كمان في الميدل سيرف اوف سايد كمان في الميدل سيرف اوف سايد هو الفيمورال ارتري والفيمورال ليف وكم حاجه اسمها سافنس نيرف اللي هو الطويل بتاع الليف ده وحاجه اسمها نيرف تفصص الديالز المهم بنقطع الليفات وبعد كده بنلف ورا نقطع الهامسترينجز ماشي عضلات الهامسترينجز ورا بيقابلني معاها السيرف نيرف فهيبقى دي كمان حضرتك بنقطع السيرف نيرف اعلى شويه من البون سيكشن او لفتو لايجين فاهمين قصدك؟ وبعد كده بنرفع البروسيا ونقطع العظمه وبعدين نعمل حط بون مايكس وبعدين نقفل المصر في مصر فاشل في فاشل سكيب خلاص؟ يلا سؤال تاني يلا ده تدريب حلو قوي وانا ابراهيم يعني ايه يا معلم؟ قول يلا البنوني امبوتيشن هاي هاي يا فندم يرجع ده الانديكيشن سي يو فور جنجرين والتيومر وبتاع هذاك العام بينام سرفايف نديله انستيزيا جنرال هنا بقى يا بيه بنعلم الليفل اوف بون سيكشن ده بيبقى من 3 ل 5 انش مديجيال تيبروس وبنستخدم لون بوستيرو فلاير كده احساس سلمان نعم وفوق ايكوال طبعا خلاص فوق كان ايكوال تحت هنا هنعمل ايه؟ لون بوستيرو فلاير يلا قال لك طوله قد ايه؟ ما قالش قال نقول ما قالش نسكت لو بصيت ما تقصر احمر ونفتح موضوعك ويقرا. انت بتسافر انت بتاع درجات. بص لونج وقصير بلاد، انا قلت له ايه؟ قلت لك ايه؟ ما تطنش يمكن بسهل عليك. لونج وقصير بلاد وخلاص. ماشي عضلات جميل. بنفتح سكين وصاب كوتينيوس بيقابلني هنا الجريد والشورت سافر. جريد سافر قدام والشورت سافر اسود. وبعدين نفتح فش قدام المصر بين الدورس فليكشن بقطعه عند انتيرو تيبيا فيسلز ونيرفز. بعد كده بقطع البيرنيال ورا بقطع الايه؟ كام بازل ها؟ بيقابلني فيسل اسمه انتيرو تيبيا فيسل اللي موجود تحت كده تحت السوليس مصر. ماشي حضرات؟ تحت السوليس مصر اسمه انتيرو تيبيا فيسل. خلاص؟ جميل. وبعد كده بنقطع التيبيا والفيبولا مش كده؟ بنقطع مين الاول يا ابني؟ الفيبولا. ليه؟ عشان حضرتك يا ويكا فارس. ويا باشا نقطع الفيبولا اعلى شويه من التيبيا. هذا بقى الهبس. وحضرتك بعد ما نقطع التيبيا نعمل بيبلينج للشارب انتيريور بوردر عشان ما تعملش بريشر على الاستاف وتبقى بيرفكت. وبعد كده ماشي بنقفل سكيل وبنقفل قصدي مصر تو مصر وفاشل تو فاشل وسكيل تو سكيل. فاشل تو فاشل انت بتخبرني انا هو قدام دي فاشل؟ تقول له مع البريوست يا باشا. تقول له فقدك بالحب ودموعه نازله وقد يضم الله من شتتين بعدما ظل اظن قبل ان تلقى. ده فيلم ايه ده؟ النمر ويليامز يا جدع. تعالي يا باشا النمر ويليامز. حكمتك اب ومعلم. ماشي انا بقى فيكتور ابلكيشن. طب اقول كمان واحده ولا كفايه؟ كفايه؟ عجبتني جدا الغلو ولا ها؟ لا شيء بس سؤال ده واحد بس. ما فيش قدام الناس. سؤال شخصي ايه؟ جماعه غلط دي اسمع. بص يا شيخ اخر حته بقى ودي والله العظيم ثلاثة بحلف بالله ان الحته دي بتتسقط وتقعد التراب. الساينس بص عشان تسال حضرتك. بص انا دايما بقول الساينس اتضربت والله من يوم ما تدري يعني. بس بصراحه سبب صح جدا فيري اكسنتد طالب بتاعك بس بدون هزار. انا بتكلم جدا ما تجيش تتعلم. السبب صعب. صعب ايه؟ يعني ممكن اقول لك عليه معلومه طبعا الاكزام اللي بتساله مع احترامي كل اساتذتي صعب عليك جدا. ليه؟ اما اجي اقول لك السبب ده مش عند الانبي. بص بنفتح اقول لكم خلاصه ما لناش دعوه بالتفصيل. بننام معايا الكلاب نفتح الانكل اللي قدام نفتح الانكل جوت قدام نعمل له ديس ارتكيليشن وبعدين نشيل الفوت خالص وبعدين نقفل الرجل بفلاب من الهيل هيل فلاب ونقفل بيه. بص بقى وبعد ما بنقطع العضمتين بنقص المليولاي تو مليولاي اللي هي الديبي الميديا لاتر ممبر بيغصوا في الاستام الابيري بيركوت نعملهم تريمنج وخش لقدام. اسالك اقول بص اوسخ سؤال بتسال لما بتقفل انت الهيل ايه المنصه ده بتاعت ايه؟ ايه مين قطر بيغذي الهيل؟ كفايه السؤال ده بس. ايه القطر بيغذي الكعب؟ مش انت بتقفل الفلاب ده الهيل؟ ايه القطر بيغذيه؟ بص لا ده غير عارفين بوستير ديبيا؟ مش ورا الميديا بلانتر دي ميديا بلانتر بلانتر خلاص تحت الفوت من اللاترال بلانتر بيطلع قطر اسمه ميديا الكالكينيوم برانش. شوف بقى بص الاجابه ميديا الكالكينيوم برانش اوف لاترال بلانتر اوف بوستير ديبيا. كفايه السؤال ده. لا يا مريض بس بص فهمت ليه انا بقول مع احترامي اي حد يسمع في الاستبداع يسمع مرض فاهم بقول ايه؟ الاكزامبل اللي بيسال طالب في السن هو بيشد عليه هتحتاج طالب يكون قوي جدا. بقول لك ايه؟ ده كفايه عشري اسم القطر وزكاه اسمه ايه ده كله بقى؟ ميديا كالكينيوم برانش اوف لتر كلابتر اوف بوستير ديبيا. وعشان كده اسمعني بس بص بص ليه الامبيتيشن ده بقول لحضرتك بتوع وزاره الصحه ما عرفوش يعملوه؟ ان غالبا هو بيفتح سكين وصاب كوتينيوس بيقطع البوستير ديبيا. لو انت قطعت البوستير ديبيا يبقى انت عملت ايه؟ بقى لازم بيقولوا ما هو خلاص انت في حد كام حاجه؟ عشان يقول لك صعب جدا ليه؟ ما لهوش حد يعملوه. سكين صاب كوتينيوس قطع البوستير ديبيا. طب ما كده ما فيش مرض صفرين ايه؟ مش كان غلطان؟ يبقى لازم ايه؟ تعمل بيقولوا ايه؟ فهمت قصدي ازاي؟ تخيل كده في حاجه غير صح؟ تعالى بقى اشرحها لكم. بص بص اسمعني بس في ثلاث دقايق بس يعني اتفضل يا باشا. الدكتور باجي يجيب مره سال الطلبه سؤال جميل جدا. اللي انا شاطره في الورق ده لازم يتعمل اسمه الموديفايد سايز. عاملين سالهم ايه؟ بص يا جميل، بص يا حبيب قلب، العيال بينام عاوز سايز في دقيقه. على فكره السايز بيقولوا الاوائل جايبين على الدرجات. فين هما؟ ماشي يا عمرو. بص بص العيال بينام يا عمرو على الترابيزه كده. الجراح بيبقى قاعد قدامه كده اهو، ده كده الجراح يعمله وقال اهو، ده الثاني. امال ايه؟ ده رئيس الاسم، ده اللي زياده. خدت بالكم مرحوم السينيورتي؟ الرسمه دي كله ملتزم بيها. ده الامتياز التيبيكال فيكتور، ده بروفيسور السري، ده نايم ابكى ذا كرسي. بص يبقى ده كرسي وده الجراح وده الامتياز المراد الثالث. بنعمل ايه بقى؟ يلا هقولها في دقيقة واحدة، ركزوا معايا. هقول في دقيقة، بص بص وهقول لكم الاوريجنال والموديفايد. الدكتور ماجد على فكره الحقيقه بصراحه راجل بيرفكت، اما ضربت الاوريجنال مكتب جيب فور مان. ف تعالى اقول لكم بقى عشان هو اللي مشهور بالحته دي. لو سالتكم سؤال جدع، بص جماعه الفود عندنا بالمنظر ده وصول ده كده اللاتر المالس اهو، والناحيه الثانيه دي ميديا المالس وبتاع. هقول بقى في دقيقه ركزوا عشان ده بيستقبلوا يعني كام واحد في الدفعه مش كل الدفعه. بص بنفتح الانسجن بتاعنا من تحت اللاترال مالوس، بننزل فيرتيكال على الهيل كده ونسيب 3/4 انش كده ورا عشان نعمل فلاب، بعدين نلف كده قدام من تحت ونطلع الناحيه الثانيه، وانا اوصل الاثنين ببعض. ابص راسك ورجلك وايدك وانت بتلف ميديال وتطلع، تطلع قدام الميديال مالوس. ليه؟ لان ورا الميديال مالوس دي البوستير تيبيال ارتري نازل كده. بص بص بوستير تيبيال بينزل، بص بص بيدي ميديال ولاترال بلانتر. بص بص الميديال بلانتر بيدي الميديال كالكينيان برانش. بص بص فهمتوا اللعبه؟ انا بقول كلام ايه؟ بيسموه نور العين. اللي يعرفوا ده في اللجنه الدكتوراه ما بيعرفوش، والله ما بيعرفوش. بص يقول لك ايه؟ البوستير تيبيال بينزل بيدي ميديال ولاترال بلانتر، من اللاترال بلانتر بيطلع ميديال كالكينيان برانش يغذيه. نبوس رجلك وايدك، لو انت قطعت البوستير تيبيال يبقى وسط الليله دي، صح ولا غلطان؟ هتضطر تعمل ايه؟ بنوني خلاص. بص فبنعمل ايه؟ بص فبنفتح بننزل من لاتر مالس فيرتيكال ونمشي على الهيل من تحت على بعد 3/4 انش من الحته دي. بص وبعدين نطلع قدام الميديال مالس، قدام الميديال مالس مهمه جدا عشان البوستير تيبيال بانس، فبتلف الاسكيميا تبقى بتحسه فين؟ ورا الميديال مالس وراه، فانت تطلع قدامه تبقى انت كده بعيد عن الارتري خالص وتروح توصل الاثنين ببعض. بص بص بص وتفتح سكير وسبكوتينس ترد جريد شورت سبكوتينس. بعد كده بنفتح الانكل لقدام، بنفتح الانتيور ليجا بتاع الانكل واعمل ديس ارتكيوليشن للفوت. بص بقى بص بص بص بص بص بص بعد ما نزلنا الفوت لده فتحنا الانكل بقى الفوت ديس ارتكيوليشن. بس خلاص بتعمل ايه؟ بتسلك الكالكينيوس. فاهمين قصدك؟ المشكله بقى ايه؟ بص الكالكينيوس البوستير تيبيال بص بص ماشي على ظهر البوستير ليجامنت ده، ممكن تعوره تاني وانت بتشيل الكالكينيوس. فبنعمل ايه؟ تبقى لازم في الكالكينيوس لغايه ما تطلع الفوت. بص بقى شيلنا الفوت اهو. بص بص بص بنربط الميديا واللاترال بلاستر تحت خالص بعد ما يكون ادى البرانش. وبعدين بص بص بص بص من الاخر اقول لك الفكره يا شريف وتدعيلي. انت ممكن تعوض البوستير تيبيال كام مره؟ مرتين. بقى والله العظيم انا بشرح بالشرح اب بنته. بص هي دي اللي عارفها بديه كل مره. انت ممكن تعوض البوستير تيبيال مرتين، مره في الانسيشن ومره وانت بتشيل الكالكينيوس من الهيل، مش انت بتسلك الكالكينيوس وتشيلها. مره بص بص في السكين. طب دي افويد ات ازاي؟ من الانسيشن بتاعك يطلع قدام الميديال مالوس مش وراه. طب مره يا محمود وانت بتشيل ايه؟ كالكينيوس تعمل ايه؟ خلاص في الكالكينيوس ان بعيد عنك وراها بشويه البوستير ليجمنت وعليه اللي ايه؟ ال ال ال ال البوستير ليجمنت. اقول لكم معلومه محترمه جدا جدا. دكتور رائد استاذنا العظيم طلع النهارده مره سال الدكتور قدامي سؤال كان واحد كلمه عجبني كان سؤال في السايبر فقال له معلومه هم انا خدتها بقيت اقولها لبار، انا ما كنتش عارفها بصراحه، يعني عارفها بجد بس ما سمعتش باللغه الحلوه دي. بيقول له ايه؟ الواد بيرد عليه في الساينس وبيرد عليه كويس، بيقول له ايه؟ ممكن اقعد بصير تيبيا تبدا؟ قال له مره في الكونسيشن ومره واحد مشيت كده. قال له سؤال جدع قوي، وقت الغلط صح يعني. قال له وانا في الكونسيشن اطلع قدام الميديا ماس مش وراه، يبقى انا كده بعيد عنه. قال له في الكالكينيس؟ قال له امشي 12 ونص كالكينيس، يبقى المشرط بتاعي بيقص العضلات شحط على الكالكينيس. قال له تعرف ازاي انك انت ماشي صح؟ فانا مش فاهم قصدي ايه؟ قال له ليه ابقى ماشي 12 ونص كالكينيس؟ لازق عليه، بس باين لو بعدت عنها هعوره، عندي سكوت ايه؟ يعني بص كالكينيس اهي، بص كده، ولازق فيها التندو اكيلس والليجمنت وبتاع، الارض من العمر، فانت تبقى ماشي على الكالكينيس على طول، انك لو سرحت هتعوره ورا، تبقى لازق عليها كده. قال له ايوه تعرف ازاي؟ قال له لا هو قال له قلنا هنكسر قصده، قال له المشرط بيتكسر منك ثلاث اربع مرات. ايوه طول ما انت عمال تخف في العظمه المشرط بيتكسر. فاهمين؟ قال له الجراح الشاطر اللي بتكسر لك ثلاث اربع مشاهد في الخطوه دي، انك عمال تحك في العظم، طح يروح المشهد مكسور، اقول له هاتي لي مشهد غير، انت بقى قصدي يعني كنايه عنك انت ايه؟ فلاش والزبون، فالمش عمال يحك في العظم يروح مكسور، اقول له هاتي مشهد تاني، يقول لك اكسر لي ثلاث اربع مشاهد، يبقى انا فعلا كنت ماشي على الرول زي ما الكتاب بيقول. فهمت قصدي يا جماعه؟ بعد ما خلصناه تمام؟ قبل ما تقفل الرجل بقى بص بص بص بص بنعمل تريننج للماليولاي. ليه؟ التوماليولاي يا جماعه انتوا عارفين التيبيا عندك كده بص بص بص والفيبل عندك كده، دول بيغزوا الفلاب صح ولا غلطان؟ لازم تعمل تريننج للماليولاي تقصهم شويه عشان ما يعوروش الايه؟ الفلاب. بس وتقفلها تلاقي رجل في الاخر طلع منظرها كده بالظبط، وده ليه الفلاب. هي على فكره ابلكيشن جميل بيدوس على الـ على الـ على الهيل، وده يوز تو بريشر يعني متعود على بريشر. احلى ميزه فيه بيقولها الاوقات بيفهم. في ميزه عن اي ابلكيشن تاني. لا يحتاج يحتاج زي كده. ليش شورت دي؟ بيأثر شويه. احلى حاجه فيها ده نعمه من ربنا بتخرج منها العيون كلها اسمها ايه؟ اتس في. طبعا في لو بيدوس على كعبه دلوقتي وانا واقف حاسس واقف على الارض، تعمل اضاف مين؟ بيقول لك منه الاحساس ده؟ يا ابني مش هتحضر رجله وهو على البروسيس حاسس واقف على رجل واحده. دي مش حاسس بيها. نعمه من ربنا بحس ان انا ايه؟ واقف كده على رجل اثنين بيسموها ايرث فيلينج، الاحساس بالارض، ده عنده ايرث فيلينج. يعني ده بيلبس جزمه ويحس ان هو زي ده واقف على رجل اثنين. عارف اي عيان اباف دي واقف على البروسيس بيعمل رجلي كده؟ كانه عامل رجلي كده بالظبط، حاسس واقف على رجله. فهمت يا جماعه؟ فعندي ايرث فيلينج. ايه طبعا هو بلبس. بلبس يعني بالعربي. ما بعرف كده شكله وحش. وساعات بيحصل له كده. جماعه خلص. يلا ساينس عاوز المعلومه بتاعته جميله. بص جماعه اسمع بس كده خلصت الابلكيشن يمين بالله. لو دخلت لاي حد ما جبت الفول مارك روح قول لمامتك كفر مي اند كرار. خلاص انا بص جبت اخر بالابلكيشن. جبت اخر. ها؟ حاضر هديك الاسئله جاي. اول سؤال سؤال السؤال الخمسه دول. السؤال الاول امتى نعمل الساينس؟ سواء سين جيم ده في التروما والتيومرز اوف ذا فوت. دكتور علاء عثمان سؤال الساينس ينفع في الفاسكولار جانجرين اوف ذا فوت؟ الاجابه نو. انا عايز الهيل سكيبك. يعني بنستخدمه في ايه؟ شرط تبقى رجل فاسكولار. لازم يا اما واحد تروماي عدى على رجله وقطع الفوت يا اورام. لكن سكيم الجانجرين لو في سكيميا في الفوت يبقى تعمل له بلون ايه؟ ليه هيبقى الهيل سكيمنج؟ فاهمين قصدي؟ مره وانا نايم بص فاهم والله من زمان دكتور علاء عثمان استاذي وتعلمت منه ويعني عملت الساينس معايا كان عنده جنجريت قعد شهرين الناس كتير كل ما يشوفه وبعد كده كلام مظبوط بعد انا بصراحه عملتها اجين الزرول بقى صعب انا اطلع بلون ايه؟ مفيش حوافظ في الطب عملتها له وجيت دكتور علاء قال لي جاسم يا ابني ده كنت بتقول من عندك طريقه وعارفها طبعا لا اصل بيه صعب عليا واصل هي كانت جود فاسكولاريتي قال لي اذا الاسطمب ده عدى عليه شهر من غيره ليه جنجرين يبقى انا ايليفيت ماي اكسبيرينس يا صاحبي جاله جنجرين في البتاع دي افتر تيم ويكس الله فهي لو كنت بقول حاجه في الكتب لا تكلمش وراه لا كنت بجيب الباسكولار جنجرين السؤال الثاني ايه الارتر اوف ذا فلاب سامعوني؟ الارتر اوف ذا فلاب اسمه ايه؟ ميديا كالكينيا برانش حتى لو بوستير تيبر ممكن نعور البوستير تيبر كم مره؟ مره واحنا بنفتح ومره وبنشيل الكالكينيس. طب ازاي وانت بتشيل الكالكينيس ما نعوروش؟ نمشي 12 بالزبون بعد كده نعمل تريمنج للمالوري ونحكم. السؤال بقى الجميل بتاع الدكتور ماجد، ايه الاوريجنال سايز؟ الاوريجنال طب انا هقول ده الموديفايد، ده الشهر ده الموديفايد ده اتعمل. هقول لكم الاوريجنال كان ايه؟ وانتوا قولوا ايه بقى العيب اللي قاعد جنان. كان بيعمل حركتين، كان بيخش جون فروم بوستيريور. بس انتوا كده فاهمين. يا جماعه الفا ومربيته جراحيه. يعور بوستيريور دي بقى على طول، هو داخل من ورا، تخش قدام طبعا. رقم اثنين نو تريمنج للمالولاي. بالظبط هتبقى بينفورد يستخدم لونجر بلاف ومور سكيل. بس ادي اللي جاب. يبقى هو كان جاي بالعرض ويخش من ورا ويسيب المالولاي. احنا قلنا احنا بنخش من قدام ونغلط المالولاي، نعملها تريمنج. يبقى كان عيوبه ايه؟ يبقى بريك. ما بيخش بوستيرا بيعور. بس الكلام ده ما كانش شرط كبير، ده هتقلب. هتقلب ايه؟ عارفه مش عارفه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.